وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كثيرا من الناس فمن تبع لي فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون ربنا